فبصروها وهو يقرأ التشهد، وبعدما فطرت سلمت تسليمتين وذهب به الى بيته. فقال لاصحابه: ماذا جرى لابني؟ ما ناديت عليه يوما الا رد علي النداء، فلماذا لم يرد علي تلك المره؟ وخرج الاصحاب ليقفوا على حقيقه الامر، فوجدوا ولده قد سقط من فوق السطح فمات. فماذا يقولون له؟ الدماء تنزف والجراح يقظة تصرخ وتولوي، واكبر ولدين قد سقط من فوق السطح فمات. أيخبر له بموته أم يكتمون عليه خبره؟ ولكن إلى متى وحتى متى؟ قال لهم: أفيدوني يرحمكم الله، ماذا جرى لابني؟ فقالوا له: عظم الله أجرك في ولدك. فماذا فعل؟ قال: اعدلوني إلى القبلة لأصلي لله ركعتين. صلي صلي، الساق مقطوعة بجانبه، وابنه الكبير قد مات. فماذا قال؟ اعدلوني الى القبلة حتى اصلي لله ركعتين. وصلى. فقيل له: عجبنا لك يا عروة، تصلي وقد نزل بك البلاء. فقال عروة: أوما سمعتم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. إن عروة فرغ من صلاته، فماذا قال لربه؟ قال: يا رب، لقد وهبت لي ولدين، اخذت احدهما وابقيت الاخر، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. ووهبت لي ساقين، اخذت احداهما وابقيت الاخرى، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. وبعدما جيء بساقه وكسلوها ليدفنوها، وجيء بابنه وغسلوه وكفنوه، وصلى عليه ابوه، صلى عليه ابوه، امسك ساقه، امسكها وقال: الحمد لله انك قطعت ولم امشي بك الى مكان يغضب الله.

لا قلت لها الزيت ولا الزيت صحتك جيت شايلها رازعها قدامك زي ركيبة الملح تمام. هو ايه اللي حصل؟ شوف النبي عليه لا تفضل الذكور على الاناث فلو كنت مفضلا احدا على احد يعني في الرعاية والعناية لفضلت الاناث لانهم غلاء. انهم احنا بدل ما نعمل بقى بوصية النبي الواحد يوم على فراش الموت يجمع عيال الذكور يا ابي يا مصطفى يا ابي يا ابراهيم يا ابي يا علي نعم يا ابا وحات العقود عشان عايز اكتب لكم عقد بيع وشراء حتتين الارض. طيب وزكية وبهية وروحية وعلية لا دول يروحوا في ده. ربنا طلعنا هنا على خير وحكينا منها جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.